وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق أنه لو دار الأمر بين المحظورين، مثلنا بها مثال مثل صلاة الجمعة إما واجبة وإما حرام، هنا ما هو الموقف؟ قلنا توجد أربعة أقوال في المسألة. القول الأول في يقول، يقول نجري البراءة عن الوجود والبراءة عن الحرمة تثبت ماذا؟ الإباحة. قلنا في صدد استعراض الإشكالات على هذا القول، يعني على القول بالإباحة، بينا ما أدري كم إشكال، خمسة إشكالات أظنه مثل الإشكال السادس في هذا اليوم، أن يقال بأنه نحن قرأنا وسمعنا وذكر العلماء في كتبهم أنه لو اختلفت الأمة على قولين فلا يجوز الرجوع إلى قول ثالث، إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يجوز ترك القولين والرجوع إلى قول ثالث. وفي مورد نقول المفروض صلاة الجمعة يدور أمرها بين الوجوب وبين الفرض، يعني بين قولين، فلا يجوز الرجوع علما إلى الإباحة لأن هذا قول ثالث، وقد قلنا أنه عند اختلاف الأمة على قولين لا يجوز تذكره في باب الإجماع، يذكرون هالشيء في باب الإجماع المركب، يذكرون إذا اختلفت الأمة على قولين لا يجوز إحداث القول الثالث. مقتضى هذا الكلام الذي ذكره في باب الإجماع المركب أنه في موردنا لا يجوز ترك القول بالوجوب والحرمة والمصير علما إلى الإباحة، لا يجوز ذلك. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول هذا أنه صحيح في باب الإجماع المركب قالوا لو اختلفت الأمة على قولين لا يجوز الرجوع علما والمصير علما إلى قول إنسان، لكن لعل مقصودهم لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان الرجوع إلى القول الثالث يستلزم مخالفة عملية لمن؟ للقولين، لعل هذا بالصوت قدر متيقن هذا. أما إذا لم يلزم مخالفة عملية فقط التزامية كما في موردنا في موردنا إذا أريد أن أقولا بالإباحة يلزم مخالفة عملية؟ لا. ليش؟ لأن لو أفعل أكو احتمال موافقة للوجود، لو أترك أكو احتمال موافقة علما للحرمة، فالرجوع إلى الاحتمال والقول الثالث وهو الإباحة لا يستلزم مخالفة عملية. إذا لا يستلزم، إذن على هذا الأساس نقول القدر المتيقن حينما قالوا لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث القدر المتيقن، نأخذ القدر المتيقن إجماع دليل لبي، نأخذ القدر المتيقن، قدر المتيقن إذا فرض الرجوع إلى القول الثالث نستلزم المخالفة والطرح العملي للقول، وهنا لا يجوز. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن يقال بأنه صحيح في باب الإجماع المركب قالوا لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث، لكن لعل مقصودهم لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان القول الثالث مخالفا للأصل، أما إذا كان موافقا للأصل فمن قال أنه لا يجوزون أنهم لا يجوزون الرجوع إليه؟ وفي موردنا لما نريد نرجع إلنا نترك الوجوب نترك الحرمة نرجع إلنا للإباحة، الإباحة موافق الأصل، يعني الأصل هو يقتضي ماذا؟ إباحة للوجوب للحرمة، إباحة يقتضي. فإذا هنا لا، إذا النتيجة الجواب الثاني أن نقول لا يعلم أنهم لا يجوزون الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان القول الثالث موافقا للأصل كما في مقام قدر المتيقن أنه لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان مخالف للأصل. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث نقول أنت قلت أجمعوا على ماذا؟ العلماء أجمعوا على ماذا؟ أنه لا يجوز الرجوع إلى القول الثالث. من قال؟ الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أحد العلماء الكبار، واحد كألف أو كمليون، ذهب قدس سره عند اختلاف الأمة على قولين، ذهب علما إلى التخيير، قال نصير مخيرين بين من وبين من؟ إذا اختلفت الأمة بين الوجوب وبين الفرض قال إحنا مخيرين بين الأخذ بهذا الصلح. هذا قول ثالث ومو قول ثالث التخيير؟ قول ثالث ولا قول ثالث؟ طبيعي مقصود الشيخ الطوسي بالتخيير يا تخيير مو الظاهري. إذا كان مقصود التخيير الظاهري، شنو التخيير الظاهري؟ يعني واقعا حكمك هو لو الوجوب لو الحرمة، لكن في مرحلة الظاهر بما أنه أنت ما تدري حكمك ماذا فمخير. أنا مو قول ثالث. إحنا نقول الشيخ الطوسي لما قال بالتخيير مقصودا من التخيير التخيير الواقعي، يعني واقعا حكمك ماذا؟ لا هو الوجوب بالخصوص، لا هو الحرمة بالخصوص، وإنما التخيير بين الوجوب. هذا التخيير بين الحرمة والوجوب تخيير واقعي شيء ثالث. لا هو الوجوب بالخصوص، لا هو الحرمة بالخصوص، شيء ثالث. هذا رأيي أصلا ثالث. إذن الشيخ الطوسي عند اختلاف الأمة على قولين جوز الرجوع إلى القول الثالث وهو التخيير الواقعي. وإن كان يرد على الشيخ الطوسي يرد على الشيخ الطوسي أنه أنت ما تجوز القول الثالث، إذا ما تجوز فشلون تقول الحكم هو التخير الواقعي؟ يعني هذا كر على ما فر منه. وإن حاول بعض أن يدافع عن الشيخ الطوسي قال مقصودا من التخير التخير الظاهر للواقع، بس احنا ان شاء الله نقرا الان عباره الشيخ الطوسي حتى يتضح لك ان مقصودا من التخيير هو الواقع. هل مقدار كافي؟ افارس الكادر حتى نطبق العباره. الاشكال الثالث هو ان يقال بانه ذكروا في باب الاجماع المركب انه عند اختلاف الامه على قولين لا يجوز احداث القول الثالث والرجوع الى القول الثالث. بمقتضى هذا الكلام في مقامنا المناسب عند دوران أمر صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة عدم الرجوع إلى الإباحة، لأن هذا إحداث للقول الثالث. والجواب من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأنه يحتمل أن مقصود ما يجوز الرجوع إلى القول الثالث فيما إذا كان يستلزم من الرجوع إليه طرح عملي للقولين الأول، وفي مقالنا يلزم طرح حامل مخالفة. الجواب الثاني أنه يحتمل مقصود أن يجوز الرجوع إلى الثالث فيما إذا فرض أن الثالث كان ماذا مخالف للأصل. أما إذا موافق الأصل كما في مقامنا وهو الرجوع إلى الإباحة نقول الإباحة، الإباحة هي الموافق الأصل. والجواب الثالث أن يقال بأنه الشيخ الطوسي هو نفسه قال على أنه يجوز القول بالتخير ولا تقي المقصود الواقع، مع أن التخير الواقع هو ماذا رجوع إلى القول الثالث. وإن كان هذا من قبل الشيخ الطوسي من قبيل فر على ما فر منه، لأن هو قال ما يجوز إحداث القول الثالث بعدين قال الحكم هو التخير، فهذا فر على ما فر منه. وحاول بعض أن ينتصر ويدافع عن الشيخ وقال مقصود الشيخ من التخير التخير الظاهر مو مقصود واقعا مخير أنت لو تأخذ بالوجود لو تأخذ بالحرم، لكن الصحيح مقصود الشيخ التخير الواقعي كما الآن سوف نطبع عبارته إن شاء الله. لذلك يقول قدس سره وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة. قالوا ذكروا الناس قالوا لا يجوز الرجوع على القول الثالث، مقتضى هذا الكلام أن في موردنا شنقول ما يجوز ترك الوجوب والحرم والرجوع على الإباحة. يقول ما ذكروا في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه، لما نحن فيه يعني شنو وقع الفسر مما كان الرجوع على الثالث غير مخالف من حيث العمل، فقط من حيث الالتزام، من حيث العمل لا يخالف قول الإمام، فلا يعلم أنه مقصود يشمل هاي الصورة. الجواب الثاني مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث إذا كان الثالث مضارب للأصل كما في موردنا ليس اتفاقيا، ما اتفقوا على عدم جواز الرجوع إلى الثالث حتى إذا كان الثالث موافق للأصل كما في موردنا، على أن ظاهر كلام الشيخ، هذا الجواب الثالث، ظاهر كلام الشيخ الذي شقاء بالتخير كما سيجي، ظاهر كلامه هو إرادة لا تخير، التخير الواقعي هو ظاهر الذي التخير الواقعي هو يعني معناه لا وجود ولا حرم، المخالف لقول الإمام في المسألة، لأن يعني قول الإمام لو يقارن بالوجود لو يقارن بالحرم. الشيخ الطوسي قال على أن الحكم التخير واقعي الذي هو شيء ثالث، ولذا اعترض عليه المحققون، ولذا يعني شنو ولذا يعني ولأجل أن القول بالتخير هو مخالف لقول الإمام شيء ثالث مخالف لقول الإمام، الذي قول الإمام يوم عطاف القائل بالوجود لا عطاف القائل بالحرمة، فالقول بالتخير مخالف لذلك. اعترض عليه المحقق الإجزال قال بأنه لا ينفع التخير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للآخر. يقول أنت بدك تفر من الرجوع إلى القول الثالث المطابق للأصل وهو مثل الإباحة، بدك تفر منه، شلون فرت منه؟ فرت من عنده بشكل ماذا وقعت فيه، ليه؟ لأنك فرت من القول الثالث حتى لست مخالف لرأي الإمام، أنت لما جلست بالتخير الواقعي هم مخالف لرأي الإمام، ولذا اعترض عليه المحامي أنه لا ينفع التخير ترى عن الرجوع إلى الثالث مضاد الأصل. ليش؟ لأن التخير أيضا طرح لقول الإمام، لأن الإمام لو يطاع في القائل بالوجود فيتعين الوجود، لو يطاع في القائل بالحرمة يتعين الحرمة، أما أنه فإذا الإمام على كل التخير ما قال بالتخير. وإن انتصر للشيخ بعض، لا المقصود الشيخ من التخير التخير الظاهري، بأن التخير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما هو المقدار الممكن من العفو بقول الشارع في المقام، بعضهم انتصر هالشيء يعني هذا التخيير الظاهري يعني بمعنى أخذ واحد من عدن على سبيل هو المقدار الممكن أصلا حتى ما نقدر أفسر فينا من التخيير الظاهري، احنا قلنا لا المقصود التخيير الواقعي، لذلك الشيخ الأنصاري لكن ظاهر كلام الشيخ قدس سره يعبى عن ذلك، يعني يعبى عن كون مقصود من التخيير هو التخيير الظاهري. قالت العدة، سأقرأ لك عبارة في العدة الذي يدل على أن مقصود ابن التخير التخير واقعي، بس قبل ما أطبق العبارة مضمونها بسرعة بينك هي مضمون عبارة هذه. قال قال قدس سره إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحد القولين دليل معتبر. فما هو الحكم حينئذ؟ قال بعض الناس ايش قالوا؟ قالوا إذا اختلفت الأمة على قولين وما قوي أحد القولين دليل معتبر، بعض الناس قالوا نرجع للأصل. شيخ الطوسي قال لا، شلون يجوز الرجوع للأصل؟ لا لا ما يجوز الرجوع للأصل، ليس أن فيه طرحا لقولين، يعني ترجع للأصل طرح لقول الإمام، لأن الإمام لو يطابق قالب الوجود، لو يطابق قالب الحرمة، إذا في ترجع لأصل إباحة وتقول بالإباحة هذا طرح لقول الإمام، ما يجوز هذا. قال شلحتم شنجو، وقال أكو قول ثاني، نقول بالتخيير، نقول بأنه ماذا؟ مخيرين بين الأخذ بهذا القول بين الأخذ بهذا. ثم شوف ايش قال، شاهدنا احنا عندنا، ثم قال ويتفرع الثمرة بين القولين وين تظهر؟ شوف ايش قال، احنا شاهدنا احنا، قال الثمرة احنا لو رادوا ذول الذين مختلفين على قولين في يوم من الأيام يتفقون بيناتهم، قالوا تعالوا قولوا خلنا نتفق على فرق قول، شنو هالاختلاف؟ خلنا نتفق على الوجود مثلا، فاتفق. فهل يجوز ان يتفق العلماء على الوجود بعدما كان قسم منهم يقول بالوجود قسم ثاني منهم يقول بالحرمه؟ الان يجوز ان يتفق على الوجود ولا نحتاج؟ قال الثمره بين القولين اهنا على القول الاول. القول الاول شنو هو؟ الذي كان يقول انه يجوز الرجوع الى الاباحه، طرح القولين والرجوع الى الاصل وهو اصل الاباحه. على هذا الراي نعم يجوز الرجوع، يجوز الاتفاق بعد الاختلاف، لا بس. لكن على القول الثاني الذي يقول بالتخير ما يجوز الرجوع الى ما يجوز الاتفاق بعد الاختلاف. لماذا ما يجوز؟ قال لأن لو رادوا يتفقون على الوجود معناه راح يصير القول بالحرمة راح يصير باطل يو صحيح، راح يصير باطل. والمفروض احنا اول اش قلنا الحكم شنو هو؟ تخيير. ومعنى التخيير يعني هذا صحيح لا صح. فاذا رادوا يتفقون على الوجود يعني معناه على ان يقول بالحرمة راح يصير باطل. استشوف احنا صغيرنا نقول من هذا الثمرة يستفاد أن الشيخ الطوسي مقصود أن التخيير يا تخيير الواقع. ليش؟ لأن لو كان التخيير تخيير واقعي لازمه شنو؟ هل قول صحيح؟ وذات القول هم واقعان صحيح، وما يجوز التفقون على الوجود بعد اختلافهم. ليش؟ لأن لازمه القول بالحرم مو صحيح. أما لو كان مقصود أن التخيير التخيير شنو؟ الظاهري. تخير ظاهري ما يستلزم أنه القول بالحرمة صحيح واقعان والقول بالوجود صحيح واقعان، حتى ما يجوز لهم الاتفاق بعد ذلك مطبق الحضارة. لذلك يقول قالت لكن ظاهر كلام الشيخ قد تتره يأبى عن ذلك، يعني يأبى عن كون المقصود أن تخير تخير ظاهري. نقرأ قالت العبد إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يكون إجماعا، هذا إجماع ما راح يصير طبيعي يكون متعلق تعليق، فلا يكون إجماعا أي إجماعا بسيطا، هذا مقصود لا يكون إجماعا رتب بلا إشكال يصير، هذا جزم لا بد مقصود هذا. موقفنا شنو إذا اختلفت الأمة على قولين شنو سوي؟ يقول ولي أصحابنا في ذلك مذهبان، رأيا منهم الأمة على قولين شنو سوي؟ يقول ولي أصحابنا في ذلك مذهبان، رأيا منهم من يقول إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم التفصيلي بأن المعصوم عليه السلام داخل فيه، يعني في أحد الفريقين سقط كلا القولين يسقطان، نرجع علما للأصل ويجب أن نصف مقتضى العقل من حضره إن كان عقل ما يحكم بالحاضر عقل إخباري كان أو إباحة إذا كان عقل أصولي، على اختلاف مذاهبهم. أصول يقول إذا أخذ يقول حرام. شوف بعدين شي علق عليه الشيخ الطوسي يقول وهذا القول ليس بقوي، يعني نترك نرجع للإباحة مو قولي. ثم علله بإطراح أو باطراح قولي لما قال أنه إذا اطراح قولي الإمام قال أنه نرجع للأصل. ولو جاز قال إذا كان يجوز أن طرح قول الإمام ثم داعي يختلفون على قوله، يعني حتى لو الإمام داعي والإمام صرح بالحكم يجوز لنا أن نخالف، نقول له ما ناخذ القول. إذا كان يجوز طرح قول الإمام فلازم حتى لو الإمام قاعد وقال لنا الحكم يجوز هم ناس نطرحهم. فإذن الخلاصة إذا اختلفت الأمة على قولين ما يجوز الرجوع إلى الإباحة، لأن لو رجعنا إلى الإباحة معناه طرحنا قول الإمام وهو غير. ولو جاء طرح قول الإمام لجازه، أن الإمام لو قاعد يمنا وبين لنا الحكم يجوز أن نطرح قوله، معنى هذا قماطي واحد يقول بجوازه فيلزم ذاك أيضا ليس جائز، يعني رجوع من الإباحة. ولو جاز ذلك، يعني ولو جاز ترك الوجوب والحرمة والرجوع المال إلى الإباحة اللي هو بالتالي طرح قول الإمام، لو جاء طرح قول الإمام بالرجوع إلى الإباحة لجاز يعني طرح قول الإمام مع تعيين قول الإمام، يعني إذا نتعين قول الإمام في رأي معين استرد الإمام جاء على أصل بين الحكومة، ما أنه بل إذا جاز مع تعيين قول الإمام تركه، يعني ترك قول الإمام والعمل بما في العقد المحفوظ بين العاقل، ندرك قول الإمام معنى بالحكم الخاصي على أي حال. ومنه لأن رأيان في المسألة، الرأي الأول يقول على أنه نرجع للأصل، الرأي الثاني شو يقول؟ يقول لا تخير، ومنهم من يقول نحن مخيرون في العمل بأي القولين وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا، قال على أنه مخيرين إحنا ويصير موردنا من قبيل من؟ من قبيل الخبرين إذا تعارضوا مخيرين، إهنا همات مخيرين بين القولين والأحكمين انتهى. ثم صرع على القول الأولي، قصد من القول الأول شنو يعني؟ هو الرجوع إلى الأصل، جواز اتفاقهم بعد اختلافهم يجوز يتفقون عليه من؟ على قول واحد، هاي على قول واحد بيد من يتعلق اتفاق، هذا فرع على القول الأول. على القول الثاني فرع الذي كان يقول نحن مخيرين، وعلى القول الثاني هذا فرع عدم جواز ذلك، يعني عدم جواز اتفاق بعد اختلاف، معللا وعلل هذا عدم الجواز من علله بأنه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر، يعني يلزم من جواز الرجوع من جواز الاتفاق بعد الاختلاف أنه القول الآخر باطل، وقد قلنا أنهم مخيرون في العمل، مفروض أنهم قلنا على مخيرين عثيرات ضائعات، فإذا أرادوا يجمعون على أحد القولين انتقض ذلك، انتقض ذلك عن شنو؟ انتقض التخير اللي ذكرناه سابقا. انتهى. وما ذكره من التفريع الشيخ الأنصاري يقول أقوى شاهد على إرادة التخير الواقع، وما ذكره من التفريع يا تفريع يا تفري أنه على القول الثاني، قال على القول الثاني على القول التخير ما يجوز الاتفاق بعد الاختلاف، قال أنه يقبل بذلك التخير، هذا تفري عن شاهد على أنه مقصود من التخير تخير الواقع. ليش؟ فينفع أنا بالشرع على أنا معترض فيه، لأنه إذا قلنا بالتخير الواقع يعني معناه واقعا القول بالوجود صحيح، قول بالإباحة صحيح، فإذا أرادوا يتفقون على أحد القولين يلزم أنه القول الآخر ماذا؟ باطل واقع، وهذا قول فرض صحة الاثنينات الواقع. أما إذا كان المقصود من التخير هو التخير الظاهري، التخير الظاهري معناه مو معنى على أنه الوجود صحيح واقعا حرمة صحيح واقعا لا، وإنما معنى في مرحلة الظاهر بما أنه من أدرياه الصحيح أنت بالخير، هذا معنى التخير الظاهري. فيجوز حينئذ ماذا؟ أن يتفقون بعد اختلافهم وما يلزم خلف الفاعل. وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخير الواقعي، وإن كان الشيخ الأنصاري يقول القول به، به يعني به من به التخير الواقعي لا يخلو عن إشكال، يعني مشكلة نقول بأنه نحن مخيرون واقعا ليش؟ هذا مو صحيح من قبل الشيخ الحوثي، مو صحيح القول بالسخير الواقع. ليش؟ لأنه هذا هم أحداث قول ثالث بعد راح يصير طرح لقول الإمام، كما أنه ما يجوز الرجوع على الإباحة قلت أنه طرح لقول الإمام، التخير الواقع عن طرح لقول الإمام. وكيف كان خلاصة مولانا لم طول، فالظاهر بعد التأمل في كلماتهم في باب الإجماع، الظاهر ماذا؟ إرادتهم بطرح قول الإمام من حيث العمل، هذا مخصوص طرح العملي. يعني الشيخ رجع، الشيخ العنصاري رجع على يا جواب قاعد يكرره يا بالعوله. المهم هذا يقول هذا خوش جواب مختصر مفيد، ظاهر كلامه أنه مصنع طرح الطرح العملي ما يجوز، يعني لا يجوز الرجوع على القول الثالث، فيما إذا لزم من الرجوع إلى القول الثالث طرحا على مستوى العمل طرح العلم للقولين. فتأمل لعله إشارة إلى أنه دغدغ في هذا الظهور، من قال على أنه ظاهر كلامهم أن مقصودهم لا يجوز الرجوع إلى الثالث فيما إذا لزم الطرح العملي، لا مقتضى إطلاع كلامهم أنه ما يجوز الرجوع إلى القول الثالث، فلزم الطرح العملي أم لا؟ يعني قد واحد ينافي. ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة إلى آخره. الشيخ الأنصار رحمة الله عليه غواية نقل كلام ترى، بس هو بالأثناء الرجال ما بين إن رأيه شنو، هو إيش قال؟ أكو أربع آراء بالمثل. الرأي الأول شي يقول نترك الوجود، نترك الحرمة، نرجع المن إلى إباحة. ممكن القول الأول هذا ولا إيه؟ بس وبين إشكالات في التالي، لحد الآن انتهت الإشكالات، بس بالتالي يا شيخنا الأنصاري ما بينت أن هذا الرأي صحيح مو صحيح، أنت رأيك شنو؟ بس كنت تدفع الإشكالات الواردة عليها، أما أنت رأيك ما بينت في الموضوع ماذا؟ قال ها السيد يبين رأي، يقول أنا أقولا بلي، أنا أقولا بلي، مشكل يعني نقول على أنه ماذا؟ بالقول بالإباحة مشكل. ليش مشكل؟ يقول لأن أدلة البراءة على قسمه، وأنت في قسمتك بالبراءة مو؟ الشيخ يعني الأنصاري بهذا الكلام يريد يثبت أنه يمكن نقول يجب الالتزام بأحدهما، يمكن مقصوده هذا من وراء هذا الكلام، أنه يمكن يقال إباحة ما يجب قول بالإباحة، وإنما يجب الالتزام بأحد الطولين موجود واحد. ليش؟ يدل عن أدلة البراءة الذي أنت تتمسك بها لنفي الوجود ولنفي الفرمة، أدلة البراءة على قسم، قسم من الأدلة منصرف إلى صورة الشبهة التحريمية، يعني إذا كنا نحتمل الفرمة من دون أن نحتمل الوجود، مثل ما تقول شيء مطلق حتى يرد فيهنا. هذا الحديث ناظر إلى صورة دوران أمر الشبهة بين من وبين من، ومباح لو حكمها الإباحة لو حكمها ماذا؟ الحرمة، وليس بنظرة إلى صورة ما إذا كان الوجود أيضا يحكم الكلام في محل كلام. فقسم من أدلة البراءة ناظرة منصرفة إلى صورة الشبهة التحريمية، ما يمكن التمسك بإثبات الإباحة في موردنا. وقسم من الروايات وإن كان عاما، هذا القسم الثاني والله، يمكن يشمل ماذا؟ صورة احتمال الوجود واحتمال الحرمة، احتمال اثنين مثل ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا عام، هذا يدل أنه كلما كانت احتمال الوجود احتمال الحرمة ولو اثنين مجموعات احتمال الوجود واحتمال الحرمة مرفوعات من الاحتمال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ربع عن أمتي ما لا أعلم، ما حجب الله علمه عن عباد، فهو موضوع عوض هذا. فهذا القسم لا يختص بالشبهة التحريمية، بل يشمل موردنا الذي يدور بين احتمال الحرمة واحتمال الوجود، ولكن هذا أقصى ما يستفاد منه أن الوجود ما متعجب رفع عن أمتي ما لا أعلمه، الوجود ما تعلم الرفع، الرفع يعني شنو؟ يعني ما متعين عليه الوجود، يعني ما مؤاخذ وما معاقب لو شنو؟ لو شنو نقول؟ ترك وهكذا ما نتعين عليه في الفرق. يعني ما معاقب لو أقصى ما يستفاد، لكن ما يدل أنه ما يجب الالتزام بأحدهما. أنت لابد تقول لي صحيح ما يدل على وجوب الالتزام بأحدهما، لكن أنت لابد تقول لي وأيضا لا يدل على أحدهما، يعني هو حيادي، فبالتالي ما يمكن التمسك به لإثبات وجوبه. إيه الشيخ الأنصاري فلي الأمر كما تقول صحيح ما يدل على وجوب الالتزام بأحدهما. ساكت الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول إن أنت إنسان يحتاط عن سنة، يعني من حيث الحكم الظاهري ما يلتزم بشيء، لا يقول مطاح، لا يقول تخيير، لا يقول وجود، لا يقول حرم، حكم ظاهر ما صح. من حيث الحكم الواقعي يلتزم الواقع على إجماله، احتياطه هو هذا، مو هذا كله الاحتياط ولا الاحتياط يقتضي أنه من حيث الحكم الظاهر ما يلتزم لا إباحة لا تخيير لا وجود لا حرم، من حيث الحكم الواقع يلتزم بالواقع على إجماله. هذا الطريقة أحسن طريقة رأي الشيخ الأنصاري، يعني من حيث الحكم الظاهر الناس ما يجوز توقع، ما أستدل بشيء حكم ما أدري شيء ما أدري أصلا. الواحد يقول سنت إحنا عدنا في الواقع لا تخلو من حكمه، إنه ما حكم ظاهر يقول دواه إنه كل واقع لا تخلو من حكم، يعني من حكم واقعي، أما من الحكم الظاهري يمكن أن تخلو فيما إذا لم نحتاج إليه. فد مرة الحكم الظاهر نحتاج، فد مرة ما نحتاج إلى كما في موردنا، في موردنا حكم ظاهر إحنا ما نحتاج، إنما يدور الأمر بين الوجوب والحكم ما نحتاج حكم ظاهر. ليش حكم ظاهر شرعنا؟ لأنه العقل يحكم دينا، لأنه أنت مخير بين فعل وبين ترك، في تركك احتمال موافقة، في فعلك احتمال الموافقة، بعد ما يحتاج في الشارع يظل لك حكمة الإباحة، لأن هذا الحكم الظاهر ما راح يزيدنا على حكم العقل. عقل الأول يقول سخيف، بعد ما تحاجع أيضا إلى حكم ظاهر مثل بالإباحة أو غير الإباحة. الخلاصة الحكم الظاهري إذا لم يحتج إليه لا بأس بخلو الواقع منه، فالنتيجة هكذا صار. إذا واحد سألنا عن رأي الشيخ الأنصاري تنجاوبه، نقول للشيخ الأنصاري هكذا قال أدلة البراءة على قسمين، اسمون أصلا اسم الموردين. ليش؟ لأن ناظر إلى صورة الشبه التحريمية، يعني منصرف إلى صورة دوران الأمر بين احتمال الإباحة والحكم من دون احتمال الوجود. والقسم الثاني عام مثل ما حجب الله علمه عن العبادة وغير ذلك، ولكن هذا القسم الشيخ الأنصاري قال أقصى ما يستفاد منه أنه مؤاخذة على خصوص الوجوب، ما تعين للوجوب ما قلت يستفاد. ما حجب الله علمه عن العبادة أو رفع عن أمتي ما لا علم وجوب ما علم رفع عن أمتي ما نتعين به، يعني عقاب ما أطول لو يترك. وهكذا بالنسبة للحرمة يستفاد أنها ما متعينة وعقاب ما أطول لو يفعل حتى ما يصل إلى المحرم، لكن لا يستفاد من ذلك أنه لا يجب الالتزام لأحدهم، لعله يجب الالتزام لأحدهم. بس بعدين والتفت الشيخ الأنصاري قال إثبات وجوب الالتزام لأحدهم يحتاج إلى دليل، مجرد لعله ما يجب. فلذلك وجوب الالتزام لأحدهم ما عليه دليل، عدمها ما عليه دليل، كل من الاحتمالين وجوب الالتزام عدمه صار محتمل. فالأنسب واحد يحتار، شلون يحتار؟ بالواقع حكم الواقع يلتزم به على إجماله، يقول يا رب أنا ألتزم بالحكم الواقع على إجماله من وجوب وجود حرة ألتزم به. حكم الظاهر يقول ما أكو ما ألتزم بشيء، لا تقول أنا أنه شلون ما تحكم ظاهر، يقول لك لا بأس بعدم وجود الحكم الظاهر فيما إذا لم يحتج إليه المكلف كما في موردنا، فإنه لا يحتاج، يعني العقل يحكم بالتخيير. زين ولكن الإنصاف أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب. أدلة الإباحة في محتمل الحرمة مثل ما نقول شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذا يدل على الإباحة في محتمل الحرمة من رسي ولا، هذا يختص ينصرف ديما بصورة ما إذا كان المحتمل فقط الحرمة هي الإباحة من دون احتمال وجود. يبقى لنا قسم من الأدلة، قسم ثاني الأدلة يقول وأدلة نفي التكليف أما لم يعلم نوع التكليف مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يفيد إلا ماذا؟ عدم المؤاخذة على التركيب أو التكليف، في عبارة أخرى عدم تعير الحرمة أو الوجود حتى أن يتراح هذا هالنقطة. لكن ما يستفاد من عنده على أنه لا يجب التزام بأحدهما، لذلك قال وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما على سبيل التقييم مخير عندنا الأخذ بهذا أو بهذا. نعم شيخ الأنصار الكفر أنه صحيح لا ينافي، لكن بالتالي إثبات وجوب الالتزام بأحدهما يحتاج إلى دليل، ولذلك قال نعم هذا الوجوب يعني وجوب الأخذ بأحدهما يحتاج إلى دليل، وهو مقصود هذا الدليل. لازم تنتظر نحتاج، شلون نحتاج لهالشيء؟ هو التوقف وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، هذا نحتاج حكم واقعي في التزام به. يبقى من حيث الحكم الظاهر ما التزم بشيء، نبدو لي شلون راح تحمل الواقع من الحكم الظاهري. يقول ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه إلى ذلك الحكم الظاهر كما في موردي، لأن قلنا العقيل يقول على أنه لو تفعل لو تترك، يعني في فعلة احتمال موافقة، في تركة احتمال موافقة، بعد ما نحتاج إلى مجيء حكم ظاهري شرعي مثلا بالإباحة، حتى إذا ما عجز ما راح يزيد مشروع. نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، يقول وكما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب هم نحتاج، هذا ترى التنظير يريد يجيب علما أنه إذا لم يحتاج إلى حكم ظاهري لا بأس بخلو الواقع منه، مثل من لم يحتاج كما قلنا في موردنا، وكما هذا النظير بعد يجيبه يقول وكما لو فرضنا دار أمر الصلاة مثلا أو الدعاء عند رؤية الهلال بين أن يكون واجب أو يكون ماذا مستحب، هنا لا نحتاج إلى حكم ظاهري حتى إذا مات حكم ظاهري، بالتالي أقدر أجيب أنا قربة إلى الله تعالى أقدر أجيب يا ولا يعلم من يدير الأمر بين الوجوب والحرمة أحرز الرجحان، أحرز أن الإتيان به راجح، ويكفي في حصول التقرب بهذا الفعل يكفي ماذا؟ أني أحرز رجحانه، مطلق الرجحان يكفي في حصول التقرب، ما يحتاج إلى حكم ظاهري، مجرد الدوران بين الوجوب والاستحباب يكفي للإتيان به على وجه القرب، مجيء الحكم الظاهري لا يؤثر لا يزيد من شيء لا ينفع من شيء، فالإتيان به على وجه التقرب لا نحتاج فيه إلى حكم ظاهري يكفينا نفس هذا الدوران، لماذا؟ لأنه مع هذا الدوران أحرز بأنه الإتيان به راجع. نظير ما لو دار الأمر بين الوجود والاستحباب، بل يعني فإنه يكفي ماذا؟ للإتيان به على وجه التقرب يكفي إحراز أنه راجح على كلا التقديرين، الإتيان به بقبض القربة يكفي فيه إحراز رجحان من دون حاجة إلى الالتزام ماذا؟ أني هنا حكم ظاهري يدور على وجوب الالتزام بالوجوب أو وجوب الالتزام بالاستحباب لا مقصد إليه. نقطة هذا وقد مضى سطر، قل هذا يعني وقد مضى سطر من الكلام في ذلك في المقصد الأول من الكتاب عند التكلم في فروع اعتبار القطع تراجع. يقول تقدم عندنا في أوائل الكتاب في مرحلة القطع تقدم مسألة الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية، وعجب الموافقة الالتزامية يولا والمخالفة الالتزامية حرام يولا. هنا تقدم عندنا حتي الذي ننتفع لعله به هنا تراجع هنا. وقد مضى سطر من الكلام في ذلك في مسألة ماذا، أنه هل يجوز الالتزام بالإباحة يعني عدم الموافقة الالتزامية يعني المخالفة الالتزامية، فأن تكون بالإباحة. تقدم فينا صعبني في المقصد الأول عن مباح القطع من الكتاب عند تكلم في فروع اعتبار القطع، تكلمنا أنه هل يجوز الالتزام بالإباحة الذي يلزم منه مخالفة الالتزامية ولا. ثم على تقدير وجود الأخذ هل يتعين، مطلب جديد، مطلب جديد يقول قدس سره. لو بنينا على وجود الأخذ بأحدهما، احنا بنينا وما بنينا، احنا لا بنينا على الأخذ بالإباحة ولا بنينا على وجود الأخذ بأحدهما، قلنا تحتاط بأن شنو تأخذ تلتزم بالواقع على إثنان من حيث الحكم الظاهري ما أدري شيء، ما ألتزم بشيء. لكن لو قلنا بوجوب الالتزام بأحدهما بمن ألتزم؟ لو قلنا بوجوب الأخذ بأحدهما بمن أخذ؟ بالحرمة لو أخذ بالوجوب، لو نقول مخير بين الأخذ بالوجوب والأخذ بالحرمة، قد يقال بأنه يتعين الأخذ باحتمال الحرمة، يكون تأخذ بالحرمة. ليش؟ وذلك لوجوه خمسة، وذلك لوجوه خمسة نقول يتعين عليك أن تأخذ باحتمال الحرمة. الوجه الأول هذا أن نقول عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير يحكم العقل بينا الاحتياط، احتياط بينا يصير، احتياط يصير بينا بالتعيين. أقول مثال التعيين والتخيير عن شلون، مثل لو فرض أكو فقراء اثنين وأنا عندي صدقة عيد أعطيهم إياها زكاة أو غيرها، إذا اثنيناتهم فقراء صدق 100% مخير أن أعطيه هذا أو ذا، لكن أحسن أنه ذاك مو فقير عدة فليس هواية بالبنك غامض، أحسن يعني أحسن المعين علي أن أدفع علما الصدقة إلى ذلك. فأمري هنا يدير بين من وبين من، بين أني مخير في دفع الصدقة إلى هذا أو ذا، وبين معين علي في دفعها ماذا إلى هذا. احتياط شرطه العقل فيه يقول الاحتياط شرطه أن ربوع ادفعها إلى هذا الذي ما تحتمل عدة فلوس بالبنك، لأنك ممتثل حينئذ احتياط على يقتضي عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ما وردنا من هذا أنا ما أدري مخير بين أن ألتزم بالحرمة أو الوجود، يوم يتعين علي أن ألتزم بالحرمة ليش أحكم الآن أصلا متعين علي أن ألتزم بالحرمة؟ من باب مثل دفع المكتبة أولى من جلد المصلح أو غير ذلك من الوجوه اللي به ستأتينا فيما بعد. هاي الوجوه اللي به راح نذكرها فيما بعد هي كأنما في السبب إلى أن أحسن الآن تعين الأخذ بالحرمة عليه. فإذا دار الأمر بين أني مخير بين أن أخذ بالوجوب أو بالحرمة وبين أن نتعين علي الأخذ بالحرمة، فعلى الأحيان تقتضي تعين يعني أطلب ديما بالحرمة. هذا هو الوجه الأول لتعين الأخذ بالحرمة، وهو التمسك بعد دوران الأمر بين التخيير وبين التعيين قاعدة الاحتياط، نفسك قاعدة الاحتياط التي تقول يجب التعيين الأخذ بالتعيين يعني يجب الأخذ باحتمال الحرمة مطبق العبارة. هذا الوجه الأول. ثم على تقدير وجوب الأخذ يعني الأخذ بأحدهما نقول هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير بينه وبين أخذ الوجوب؟ يفهم ذا القولان يستدل على الأول. أما أدلة القول بلزوم الأخذ باحتمال الحرمة أمور خمسة. الأول هذا بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين. بعد ما يدور الأمر بين التخيير والتعيين نتنسق قاعة الاحتياط الذي تغطب التعيين عن الأخذ بيما بالحرمة. بعد هذا الدليل الأول نتمسك بها دليل بظاهر هذا الدليل الثاني الدليل الثاني على وجوب الأخذ بالحرمة أن نتمسك بقاعدة فس عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خيرا من الاقتحام. توقف الثاني شو؟ توقف عن معنى عدم العمل. عدم العمل يعني شنو معناه؟ يتناسب ايام ويا الفضل ويا الوجوب يتناسب ويا الفضل. فمقتضى اوامر قد عند الشبهة ان يكون اتوقف يعني ما اعمل اللي بهذا يتناسب ويا من ويا الحرم. لذلك يستدل بعد فعل تقديما يستدل بظاهر ما دل على وجود التوقف عند الشبهة فإن الظاهر من التوقف يعني ترك الدخول في الشبهة عدم العمل اللي بهذا يتناسب ويا الحرم. هذا الدليل الثاني وبقية الأدلة تأتي غدا إن شاء الله بطحانه.